بيننا وبين قومنا بالحق وأنتم خير الفاتحين. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نستمع إلى تلاوة القرآن الكريم يتلو عليه أعزائكم العالم القرآني قارئ إذاعات المملكة العربية ومحافظة الغربية والعالم الإسلامي يسمع والإذاعة والتلفزيون. فضيلة القارئ الشيخ سمير عطر سعيد مفلح، ندعو الله بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وهو أعلم بما بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت بالأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها بسم الله وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وهو أعلم بما يفعلون وثيق الذين كفروا إلى جهنم حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها حتى إذا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وثيق الذين إلى جهنم

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا الحمد لله الذي صدقنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين تنزيل الكتاب من الله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين Oh,

بسم الله الرحمن الرحيم Yeah. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله يا رب العالمين وقيل الحمد لله يا رب بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم وهكذا اخوة الايمان والاسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية في العطرة والتي تداها على ما سمح حضرتكم ذلكم العالم القرآني قارئ إذاعات تحرير مصر العربية ومحافظة الغربية والإذاعة والتلفزيون العربي ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ سمير عنتر سعيد مصلى المقرأ التوفيق بمدينة دمشق مركز فطور محافظة الغربية ونقنا لكم على أحدث مؤتمر الرسول ولنرى الكهربائية والفراشة الكبرى إدارة المعلم حامد البكري المقيم بنواب